ليس لا يكون خلا رحمك الله عدا حاشا وكخلا حاشا لكنها تخالفها بقوله ولا تصحب ما ما تصحب ما. وعلى هذا فليس لها حال يتعين فيها النصب بل هي يجوز فيها النصب والجر. ولا نقول إلا أن تسبق بما. ليش؟ لأنها لا تصحبها ما. فنقول حاشا حاشا بالألف قام القوم حاشا زيدا قام القوم حاشا زيد والمعنى استثني زيدا هذا المعنى. قال وقيل حاشا وش الفرق بين هذه بهمت بمعنى ما بهمت هذه آخرها الشين حرف صحيح حاشا ولول حاشا آخرها ألف مقصورة. وقيل أيضا حشا والفرق هذه حرف أي فعل لا مد الألف حاشا فيها ألفين وحشا هي ألف واحد هذا الفرق بينهم. فاحفظهما كأن المؤلف رحمه الله يعني يقول فاحفظهما يريد أن يبين لك أن استعمالهما قليل والذي يستعمل قليلا ينسى ولهذا قال فاحفظهما أو أنه يريد أن يرد أن يرد به على من قال إنه لا يصح أن يقول حاشا وحشا فقال احفظهما فإني مؤكد أنهما أتيا في اللغة العربية. طيب حاشا وحشا هل هما غير حاشا أو هما هما بس إنها اختلفت صورة مثل ما قلنا في السوى ها سوى وسواء واضح يا جماعة هذه ثلاثة ها هذه ثلاثة أي وحشا لكنه واحدة فعل واحد يقول احفظهما وثلاثة لا لا احفظهما اللي قيل مقول القول وقيل حاشا وحشا ثنتين احفظ الثنتين ولا الأول واضح ما هي ما تحتاج توصية الأول حامث النفس الحال فضني إلى آخره الله أنه باقي الآن نصف دقيقة ها لا غير مراجعة في شهر بكرة الدرس الثاني مراجعة مراجعة في باب الاستثناء كله الله يعلم نعم قول تعالى حاشا لله ما هذا هذه مهمة من هذا النوع هذه بمعنى تنزيها لله فهي إيه شعر هذه اسم مصدر وعامل مخصوص فيه من هذا الاستثناء تأتي بعد جملة يكون إذا قلنا إن الموجود منصوب على الاستثناء في تام وإذا قلنا من خبرها فهي ناقص. شيخ بالنسبة للمسح على من عليه إذا مسحت عليهما ثم خلعتهما وصليت بش اسمه من جرى بينهما النعلين أو الخفين لا النعلين ما يمسح النعلين لا على رأي شيخ الإسلام إذا كان يحتاج إلى يحتاج خلعه إلى عمل أي نعم أما مثل النعلين هذه ما تحتاجها لا أقصد النعلين اللي زي الخف صحيح إيه سمى حذاء يعني نعم إيه هاي بمنزلة الخف إيه يمسح يمسح عليهما إذا كان معه شراب يمسح لا فوق الشراب تلبسها إيه حذاء جميل تمسح الشراب ويا هي ويا هي هي مثل لابس الشراب ولابس عليها هذولي ايه تمسح عليها السيدة جميل زين يجوز ان تخلع عن الحذاء ثم تصلي في الجورب يجوز لكنك هذه لبغى تغسل مرة ثانية لازم تغسل بيها اغسل رجلك كله ايه زين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دعني اني ادخلتهما طاهرتين ايه ادخل خفين لانه يجوز انه يصلي بدون الجورب يجوز ايه يجوز انك تصلي لكن هما

يقول مؤلف لا لكنه الغالب. طيب خلق الله زيدا طويلا منتقلا ولا غير منتقلا؟ غير منتقلا لكنه جائز، لأن المؤلف يقول يغلب وليس بلازم. ومثل النحويون خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ها؟ إيش تقولون؟ ها؟ منتقلة ولا لازمة؟ لازم. لازم. نعم. خلق الله اليربوع رجليه أطول من يديه، ها؟ لازم. طيب مشتقا، وش معنى مشتق؟ يعني أنه اسم فاعل أو اسم مفعول، يعني مشتق من المصدر، هذا هو الأكثر، أن يكون مشتق مثل راكب، مركوب، فاهم، مفهوم وما أشبه ذلك، هذا هو الأكثر أن يكون مشتق. يغلب لكن ليس مستحقا، يعني ليس واجبا، ليس بواجب. وهذا الذي ذكره ابن مالك صحيح، لأنه ما يحتاج إلى تأويل ولا تكلف. فإذا نقول القاعدة من هذا البيت: الغالب في الحاج أن يكون منتقلا لا لازما، مشتقا لا جامدا، مشتقا لا جامدا، هذا الغالب. عرفتم يا جماعة؟ ها غانب. هذا هو الأغلب في الحال، أن يكون منتقلا لا لازما، مشتقا لا جامدا. ويكثر الجمود في سعر، يكثر، هذا عكس قوله يغلب، يعني كأنه قال يغلب إلا في السعر، فالأكثر عدمه. قال ويكثر الجمود في سعر، هذا واحد. وفي مبدي تأول، مبدي تأول مظهر، تأول يعني تأويل، يعني في كلام يسهل تأويله، ولهذا قال بلا تكلف، يعني أن الجمود يكثر في موضعين: في سعر، والثاني في جامد بمعنى المؤول، بمعنى المشتق، في جامد بمعنى المشتق، في جامد بمعنى المشتق. مثاله: كبعه مدا بكذا، بعه مدا بكذا، بع فعل أمر والها مفعول به مبني على الضم في محل نصب، مدا حال من الهاء في قوله بعه. كلمة مد هي مشتقة جامدة، يعني مد من إيه مشتقة؟ ما هي مشتقة؟ نص ساعة. فهي إذن اسم جامد، نعم، لكنه سعر، إذ أن معنى بعه مدا بعه مسعرا بمد، بيعه مسعرا، المد بكذا، المد بكذا، ولهذا قال أكثر الجمود في سعر. طيب بيعه غطلا بكذا، مثله، لكن هذا بالوزن وذاك بالحجم، الكيل بالأحجام والوزن بالأثقال. طيب مثل أيضا بيعه طنا، بيعه ذراعا، بيعه باعا وما أشبه ذلك، كلها نقول إنها جامدة لكنها مؤولة بالمشتق لأنها سعر. طيب بيعه مدا بكذا، يدا بيد، يدا بيد، بيع الذهب بالفضة يدا بيد. كلمة يدا بيد حال، حال، مع أن اليد مشتقة ولا جامدة؟ جامدة، مين مشتقة من شيء، لكنها

ولا الأصل قضاب؟ الأصل معلوم، أصل اسم الفاعل، أو أن يؤتى بذاء التي بمعنى صاحب ويضاف وتضاف إلى المصدر فيقال ذو رضا، ذو عدل، ذو بغتة وما أشبهها. هذا المثال ما أصل؟ نعم، لا من المؤلف، من المؤلف. لكن طلها زيد بغتة، مش أصل مصدر بغتة وتباع بغتة، لكن يقال له الأصل باغت. لا لا لا، أصل باغت مصدر، واسم الفاعل منه باغت. يقول انه ما يمكن يصرح المصدر. ايه لا، يقول يصرح ان ياتي المصدر حالا كثيرا، لان هذا خلاف القاعده اللي مر علينا. وش هو المصدر؟ الحال وصف، وصف يعني اسم فاعل واسم مفعول، هذا اللي مر علينا. لكن قد ياتي مصدرا وليس بوصف، يعني معناه انه ليس وصفا اصطلاحيا، اما معنى فهو وصف. ثم قال: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهي. قوله ولم ينكر غالبا ذو الحال، لم ينكر ذو الحال، ذو بمعنى صاحب، والنكرة ضد المعرفة. صاحب الحال الذي وصف بالحال، جاء الرجل راكبا، أين صاحب الحال؟ الرجل، هذا صاحب الحال. صاحب الحال يكون معرفة، من أين أخذنا أنه معرفة؟ من قوله ولم ينكر غالبا، وإنما يكون معرفة، يعني يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، اشترط أن يكون معرفة. شرط لازم أو غالب؟ غالب. قال المؤلف غالبا، غالبا يعني وقد يأتي على غير الغالب. لو قلت جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل